أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد روي أن رجلا سأل حذيفة بن اليمان: كيف يعرف الرجل منا أنه قد أصابته الفتنة؟ كيف يعرف الرجل منا أنه قد أصابته الفتنة؟ فقال له: إن كان ما كان يراه حراما بالأمس أصبح يراه اليوم حلالا فقد أصابته الفتنة. إذا تغير المرء حلالا وحراما بحسب الهوى والتشهي، إذا تغير عقده في المحرمات وفي المنكرات من كثرة ملابسته أو مخالطة المتورطين فيها، تنطفئ في القلب أنوار البصيرة وتنقض عرى الدين عروة عروة، فيتحول عقده من الحرام إلى الحلال ومن الحلال إلى الحرام، لا بحسب قوة الأدلة وضعفها، إنما بحسب ما تشتهيه نفسه وتهواه. إن كثرة الإمساس تميت الإحساس، إن كثرة الإمساس تميت الإحساس، إن مخالطة المنكرات ومخالطة أصحابها سوف تذهب بشاعتها وسوف تضعف شناعتها وسوف يتراجع الشعور بالإنكار تجاهها والاشمئزاز من مقارفتها مع الزمن. يصطلح المرء رويدا رويدا مع هذه المنكرات ومع المتورطين فيها، فتصبح جزءا من المألوف اليومي في الحياة، لا يكاد يتمعر وجهه عند رؤيتها، لا يستشعر غضبا لله سبحانه وتعالى عند رؤية المتورطين فيها الذين كبوا على وجوههم في أوحال ذنوبهم وخطيئاتهم. أسأل الله لي ولكم العافية. كيف يعرف الرجل منا أنه قد أصابته الفتنة؟ فقال: إن كان ما كان يراه بالأمس حراما أصبح اليوم يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. لو طبقنا هذه القاعدة على أشياء كثيرة في حياتنا سوف ترى عجبا، خاصة عندما يجتمع بعضها بجوار بعض. المثار في هذه الأيام الحديث عن الحجاب، تأتينا أسئلة كثيرة من نسوة يقولن لنا: لقد أصابتنا شكوك وهواجس حول الحجاب، ليس في كتاب الله أمر بالحجاب، ليس في كتاب الله أمر بتغطية الرأس، الحجاب عادة عربية، الحجاب بصمة قبلية، ليس للإسلام فيها دخل، إنما هي موروث بيئي قبلي عربي جاهلي فرضه العرب القادمون إلى بلادنا، فرضوه على ديننا وفرضوه على المسلمين الجدد. الحجاب بصمة قبلية موروث بيئي، هكذا يزعمون. طيب، إن مصدر الحجاب كتاب الله عز وجل، وهو بين أيدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن ربي جل جلاله يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا كتاب ربي عز وجل، هذا كلامه جل جلاله المسطور بين دفتي المصحف الذي يحفظه الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إن ربي جل جلاله يقول في كتابه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار غطاء الرأس، وهو يطلق على العمامة وعلى خمار المرأة على حد سواء. لقد ورد في السنة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخف وعلى الخمار. الخمار إذا أطلق على المرأة فهو ما تغطي به رأسها وتستر به شعرها، إذا أطلق على الرجل فهو ما يغطي به رأسه ثم يدار من تحت حنكه، يعني فتلك هي العمامة المعهودة في زمن النبوة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لقد كان النسوة في زمان الجاهلية المرأة تضع الخمار على رأسها ثم تجمعه وتلقيه بين كتفيها من الخلف، تجمعه هكذا وتلقيه على الخلف، فيبدو نحرها مكشوفة، يبدو نحرها وصدرها مكشوفة. فقال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا رجعت إلى كتب التفسير لكي تتعرف على تبرج الجاهلية الأولى سوف تجده أن المرأة كانت تبدي موضع القرط من أذنها وموضع القلادة من عنقها ثم تجمع حجابها ثم تلقيه بين كتفيها على ظهرها. فهذا هو تبرج الجاهلية الأولى الذي نعاه الله جل وعلا في كتابه على أصحابه، فقال جل من قائل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني على العكس من هذا، المرأة في زمان الجاهلية لم تكن محجبة على النحو الذي جاءت به شريعة الله عز وجل. ما كان منها إلا أنها كانت فقط إنما تلقي الحجاب على رأسها ثم تجمعه وتلقي به على كتفيها، فيبدو نحرها مكشوفا ويبدو صدرها مكشوفا لكي تبدي موضع القرط وموضع القلادة. فقال الله جل جلاله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إن الحجاب الذي جاءت به شريعة الله عز وجل إنما هو أن تستر المرأة جسدها، أن تستر عورتها بما لا يشف ولا يصف. في كلمتين اثنين: ستر العورة بما لا يشف ولا يصف، ألا يكون ضيقا بحيث يحدد ملامح الجسد، ألا يكون رقيقا بحيث تبدو البشرة من ورائه. ستر العورة بما لا يشف ولا يصف، ثم يضاف إلى هذا ألا يكون ثوب زينة في ذاته، ألا تبالغ في تطريزه وتجميله وتلوينه كي يتحول في ذاته إلى شيء يعني خالب للعقول والألباب ولافت لأنظار المرة من الرجال، ألا يكون فيه تشبه لا بثياب الرجال، فقد لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولا بثياب غير المسلمين مما هو من خصوصياتهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. الحجاب أحبتي ليس ابتداعا إسلاميا، إن الحجاب كان معروفا في العهد القديم وكان معروفا في العهد الجديد، يعني ولا يزال آباء الكنيسة يقررون بأن هذا كان مما سطر في كتبهم. ولا أدل على هذا من أن الصورة التي يزعمون أنها للصديقة البتول مريم عليها السلام أنها في صورة امرأة محتجبة، ليست في صورة امرأة كاشفة شعرها ولا كاشفة صدرها. نحن لا نقول أن هذه هي الصورة، لكن ما يزعمون أنها هي صورة البتول الصديقة مريم رضي الله عنها وأرضاها، إنما يقدمونها على أنها محتجبة، يعني تستر شعرها وتغطي رأسها. أما من يقولون افترض، لو افترضنا تنزلا أن تغطية الرأس لم يأتي في كتاب الله عز وجل، ألم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما نفرق بين الله ورسله؟ لما نؤمن ببعض النصوص ونكفر ببعضها الآخر؟ إن السنة المطهرة قد جاءت بشرائع لم تأتي في كتاب الله عز وجل، لكن قدسيتها وحرمتها وعصمتها كقدسية وحرمة وعصمة ما جاء في كتاب الله جل جلاله. لقد جاء القرآن الكريم بتحريم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. جاءت السنة المطهرة بتحريم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبين وجه ذلك وحكمته فقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، ستر العورة بما لا يشف ولا يصف ولا يعد زينة في ذاته، ولا يتضمن تشبها بثياب الرجال ولا بثياب الفاسقات مما هو من خصوصياتهن ولا بثياب الكفار مما هو من خصوصياتهم. هذه الصورة المعهودة للحجاب الشرعي، إذا اجتمعت هذه المواصفات فليكن للحجاب صور شتى وأنماط وأشكال مختلفة. عندنا بصمة خليجية، بصمة مصرية، بصمة تركية، بصمة سودانية، بصمة أفريقية، بصمة باكستانية، لتتعدد النماذج والأشكال والصيغ، لكن المشترك العام بينها هو هذا المعنى. فكل ثياب تحققت فيه هذه المواصفات فهو ثوب شرعي للمرأة وهو حجاب شرعي لها، على خلاف معروف في الوجه والكفين. ليس هذا مقام بسط القول فيه، على الأقل هذه قضية خلافية. المشكلة، لقد جاءني من يقول: يا أخي، لقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان يقول: إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن رسول الله من إناء واحد. سمعت والله هذه الشبهة منذ أكثر من 20 سنة، وأصحابها يطوفون بها يمنة ويسرة وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا. نعم، لقد صح هذا عن ابن عمر، لكن ما هو تأويل قوله؟ إن الذين نقلوا لنا أقوال أهل العلم وآثارهم إنما نقلوا لنا معناها وبينوا لنا وجهها لكي لا تضرب ببعض كلامهم بعضه الآخر، لكي لا تضرب ببعض كلام رسول الله بعضه الآخر، لكي لا تضرب ببعض كلام الله عز وجل بعضه الآخر. ما هو مراد ابن عمر من هذا؟ ثمة تخريجات ثلاثة. تخريج رقم واحد: أنه يدل على المكان، اجتماعهم في المكان، ولا يدل على اجتماعهم في الزمان، لأن هذا هو المكان الذي يتوضأ منه الرجال والنساء، لكن على التعاقب وليس على التوازي. يأتي الرجال فيتوضؤون فينصرف الرجال، فيأتي النساء فيتوضؤون من نفس المكان. وكان مراده بهذا أن الإناء لا يتنجس بإدخال أيد المتوضئين فيه، لا يتنجس بأن تأتي النساء ويتوضون من فضة ما يتوضأ منه الرجال. إن إدخال المتوضئ يده في الآنية لا تنجس ما تبقى منها. المسألة الثانية أن هذا كان قبل تشريع الحجاب، وهذا توجيه الحافظ ابن حجر رحمه الله. توجيه الثالث أن هذا ليس عاما لكل النساء، إنما هو خاص بالزوجات والمحارم. إذا توضأ الرجل مع زوجته أو مع محارمه في إناء واحد فلا بأس أن يرى منها وهي تتوضأ ما ينكشف منها عند توضئها، من مقدمة شعرها، من ذراعها، من قدمها. العلاقة بين الزوجات والمحارم فيها رخصة وفيها توسع على النحو الذي تعرفون. فعندما تستخدم بعض الآثار ثم يطيرها يمنة ويسرة بعض من لا يجيد الفقه، من لا يحسن تأويل كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرجع إلى أهل العلم لكي يعرف منهم تأويل هذه المشتبهات: وما اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إن الذي نقل إليك هذا النص إنما نقل إليك تأويله، نقل إليك توجيهه، نقل إليك تفسيره، فلماذا تأخذ بهذا وتترك ذاك؟ وهل يصدر هذا إلا عن نفس مريضة باض فيها الشيطان وأفرخ، عشعش فيها الشيطان وأجلب عليها بخيله ورجله؟ يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنني أكرر مرة أخرى، إن كثرة الإمساس إنما تميت الإحساس. الذين يخالطون المتبرجات ليلا ونهارا لا يكادون يستشعرون حرمة للتبرج. الذين يخالطون المرابين ليلا ونهارا لا يكادون يستشعرون بشاعة الربا. الذين يخالطون من ينسبون إلى الله الولد ليلا ونهارا لا يكادون يستشعرون بشاعة هذه الفرية التي قال الله جل وعلا فيها: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لنا نقول لأخواتنا من فوق هذا المنبر، والذي أرجو أن تنقل أمواج الأثير فيه هذا الصوت وهذا النداء إلى أوسع مدى ممكن، إن ستر المرأة المسلمة عورتها شريعة محكمة لا تتبدل بتبدل الزمان ولا بتبدل المكان ولا بتغير الأحوال. إن الله جل وعلا قد جعلها قرآنا يتلى، قد جعل ذلك قرآنا يتلى، لا يزال المسلمون يقرؤونه ويتعبدون بتلاوته على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. الحجاب ليس موروثا بيئيا، ليس ثقافة قبلية، ليس ثقافة عربية، ليس بقايا جاهلية. الحجاب شريعة الله في كتابه، وشاهت وجوه المبطلين والخراصين والمغرضين والذين يقولون على الله ما لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh started by a hadith, or by the story. It was narrated that a man came to Hudhayfa ibn al-Yaman, one of the companions of the Prophet ﷺ, and he told him, how would you know that a person, or how would a person know that he was hit by fitna, that he is tested in his faith, that he is surrounded by fitna? Then he told him very simply, if you believed in something that is forbidden yesterday, and today you see that it's permissible, then you should be assured of yourself that you are indulged in fitna, that you have accepted fitna, that you're touched by fitna. So that's a big warning. When you find yourself and you see the things that Allah has forbidden, it's following the desires of people, and they became permissible. Whether it is your own desire that this thing that Allah has forbidden became accepted by you or accepted by the people around you or the society that's around you, and then it became accepted by you, then you should know that this fitna will kill the iman, the faith in your heart, that you are tested. The Sheikh said a general rule that I'm going to try to give you the point of it or the meaning of it, which is whenever we get ourselves used to see abundance of wrong things happening around us, it becomes routine, it becomes accepted by us. When we see everything evil around us become happening again and again and again and again, then we accept it. And the whole introduction in here, because there is a lot of things that is surrounding Islam and the principles of Islam. And one of the issues the Sheikh is tackling about this, that we see nowadays when people are attacking Islam from everything, is the hijab, the cover for the woman. And the Sheikh is receiving a lot of questions nowadays about doubts about the hijab. Is it really an Islamic thing, or is it has something to do with the Arabs or with the tribes? It came traditions from certain countries, and it became to our country in here, or came to the West, and it is forced into women. And so on and so forth, as you, all of you hear nowadays from every social media and from the media. So the sheikhs respond, and he hoped that every woman will understand this, and every man, because we need to understand our religion, that the source of hijab came directly from the Quran, did not come from any culture or tribe. Allah Azza wa Jal mentioned the Quran several places, and the sheikh mentioned one of them where Allah Azza wa Jal ordered the Prophet ﷺ to order his wives, his daughters, and to the believing women to cover their bodies. And in another one where Allah Azza wa Jal said to the Prophet, tell the believing woman to gaze their eyes, and at the end to cover their selves and not to have the garments of the jahiliyyah, of the ignorance time. Because at the ignorance time before Islam, the women used to cover their hair or their head, and they used to put the garment behind their shoulders, exposing their necks, their chest. And Allah Azza wa Jal did not like that, didn't want that in the Muslim community as protection to them, and he ordered them to cover this. The Sheikh, of course, is not talking about the issue of the hands and the face, because this is a controversial issue. But it is very clear from the Quran that Allah Azza wa Jal ordered the women to cover themselves. But what is the definition of hijab? The hijab is what covers the body and the private parts, where it's not too clear to show what is the color of the body, and it's not describing of the body, the shape of the body. If these two conditions exist, then this is the hijab. And also that it does not have a lot of garments where it distracts people, where it tempts the men, and also should not be close to the way the men wears, like it's not close to the clothes, the men's clothes, and it's not like the non-believers' clothes as well. And the hijab is not something that was Islam has started it. It started before that. Even the Old Testament, in the Torah, even in the Bible, it is mentioned. And the biggest evidence, look at the pictures that they show. Look at all the previous pictures of all the people before this last century. All women used to cover. And the biggest example is the picture that they put in every church, in every place for Maryam, peace be upon her, that she is wearing the hijab. So this is not something that just Islam started or innovated. It is something that's in every religion of Allah Azza wa Jal. And let's suppose, for example, Allah Azza wa Jal didn't mention the hijab in the Quran. Of course, the sunnah of the Prophet ﷺ, it showed that in so many areas. And there is no difference between the sunnah of the Prophet ﷺ and the Quran. They complete each other. Allah Azza wa Jal ordered us to pray. But the Prophet ﷺ, the sunnah taught us how to pray. There is nowhere in the Quran where it says, tell us how to pray and how many rak'ahs and so on and so forth. We learn this from the sunnah. So we have to take him together. And the Sheikh gave other examples. And the Sheikh is talking about also another controversy, that some people are saying that there is a hadith that the men and women at the time of Rasulullah, they used to make wudu in from one container. And they said, well, if they could make the wudu, that means they could expose themselves to each other. How could you say that? Isn't that a contradiction to the hijab? Of course not. This is narrated by Ibn Umar, by the way, and it is authentic. But you need to understand before you start interpreting the hadith and making rules out of it, you need to understand the real rules, what is the meaning of this hadith. Because this hadith could have three different interpretations. The first one, that when he mentioned this, that they gather to make the wudu, the men will gather and make the wudu in one place. And after they leave, the woman will come in and make the wudu. So it could be the same place, he indicated the same place, but different time. Or it could be that that the container itself, if the men and women made wudu from the same container, the water itself does not become filthy, like it is in other religion, where they consider the woman as something filthy, they do not touch her, they don't come close to her, and so on and so forth. Or it could be, as the Sheikh said, that it is between the husband and his wife, where they could make wudu together, where he, of course, the husband is allowed to see his wife, or a father could see his wife and his kids, or his daughters. Or could be like it happened before Allah Azza wa Jal ordered the hijab on women, and that's the interpretation of Hafiz ibn Hajar. But only a person who is controlled by the shaitan, who the shaitan has fulfilled his soul, will be causing accusation like this. Whenever we have a controversy, or we think there is a controversy, and there is no controversy in Islam, in the book of Allah, nor in the hadith of the Prophet ﷺ. But any time we think there is one, let's go back to the scholars. Allah ordered us to always go to the people of dhikr. The scholars, the knowledgeable people, to always go back to them. And the Shaykh is using this member to make a call to all the sisters, to make them understand that covering their bodies, it is part of Islam, has nothing to do with a tradition or a culture, no matter where. And this order from Allah, this obligatory part from Allah Azza wa Jal in Islam, does not change from place to another place, or from time to time. As long as there is a Quran that is recited until the end of the time, that women have to put their hijab on. And there is nothing wrong with having different types of hijabs. There is different cultures, they put like different colors, different types. As long as it has the two conditions to cover the body and the private parts, with it's not light enough where you could see the color of the skin, nor does it expose or shape the shape of the woman. We ask Allah Azza wa Jalla to enhance our knowledge and to accept from all of us. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا إلى لقائك من أرحامنا وأصفارنا وأصحاب الحقوق علينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إخواني تقدموا إلى الأمام تفسحوا لإخوانكم في الخلف تقدموا بارك الله فيكم أفسحوا لإخوانكم تفسحوا في مواقفكم بارك الله فيكم تفسحوا تقاربوا تضاموا تراحموا